جملة من المسائل المتعلقة بهذه الآيات، وهي مواعظ وعبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هي منبهات للإنسان الذي هو لا يزال على قيد الحياة ليعتبر ويتعظ ويأخذ الحيطة والحذر بنفسه قبل أن تزل الأقدام، ولا ينفع نفسا إيمانها لن تكن عملت من قبل. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: كنت مسافرا وصليت المغرب 3 ركعات وصليت العشاء مع جماعة أخرى كانوا يصلون المغرب، ودخلت معهم في الركعة الثانية نية العشاء، هل فعلي صحيح؟ فعلك صحيح إذا كنت صليت 4، لأن العشاء صليت خلف إمام لا يقصر، فهو يصلي المغرب 3 ركعات والمغرب ليس فيها قصر، فيلزمك أن تصلي صلاة العشاء بعده 4 ركعات غير مقصورة. قل: ما هي القروء؟ ما ورد أن المرأة المطلقة تتربص 3 قروء. القرء هو الحيض، وثلاثة قروء معناها أن تأتيها الدورة الشهرية بعد الطلاق 3 مرات. كل إنسان الذي يمر بآية سجدة هل يكبر عند السجود والرفع ويسلم؟ هذا هو القول المشهور عند أهل العلم، أن الإنسان يكبر للسجود ويكبر للرفع منه ويسلم، وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه لا يكبر ولا يسلم. أما في الصلاة فلا بد من التكبير في السجود والرفع منه، لأنها تكبيرات الانتقال، وأما خارجها فيجد خلاف زيادة، والأمر فيه سهل ومنسوب. ورثت مالا من أبي أنا وجدي، ثم مات جدي، فهل لي أن أرث من جدي علما أن له أولاد؟ وما حكم تأخير توزيع الميراث؟ وما حكم وصية للوارث وإذا لم يكن عليه شهود؟ الله تعالى هو الذي تولى قسمة المواريث وحدد نصيب كل إنسان من رجل وامرأة من أولاد وأزواج وإخوة وأعمام وغيره، فلا مجال للاجتهاد فيها. والإنسان إذا كان له أولاد وأولاد وأولاد فإن الذي يرثه هم أبناؤه، وأما أبناء الأبناء فإنهم لا يرثون، لأنه لا بد من الترتيب بين الورثة في الجهة ثم الدرجة. فإذا توفي إنسان عن ابن وعن ابن ابن فالذي يرثه هو الابن، وابن الابن لا شيء له، كما أنه إذا توفي إنسان عن أب وجد فإن الذي يرثه هو الأب، وجد لا شيء له. أما قول حكم تأخير توزيع الميراث فهذا راجع للشركاء في التركة، إذا رأوا من المصلحة أن يوزعوها هذا حقهم، وإذا رأوا أن تبقى على ما هي عليه يستثمروها إذا كانت مشاريع على ما هي عليه كلهم بحسب ميراثي فإن هذا سائل. يقول: ما حكم الوصية للوارث إذا لم يكن عليه شهود؟ الأصل هو عدم صحة الوصية للوارث، ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة، فإذا أن الورثة أقروها ووافقوا عليها، وإلا فإن الأصل هو عدم صحتها. ونذرت أن أصوم شهرا كاملا إذا أن ولدي أصبح يصلي، فهل علي أن أصوم؟ وهل رمضان يجزئ؟ وإذا لم يصلي؟ أولا أنت علقت نذرك في أمر معين، فإذا تحقق وهو أنك علقت النذر بالصلاة، صلاة ولد، فإذا صار يصلي فإن عليك الوفاء بالنذر، وهو ليس رمضان، لأن رمضان ما هو أنت الذي أوجبته، أوجبه الله، والنذر ليس واجبا في العصر، وإنما أنت الذي أوجبته على نفسك. فإذا كان ولدك صار يصلي فهنيئا لك وهنيئا له، لأنه بهذا يكون قد دخل في الإسلام وخرج من دائرة الكفار الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وترك الصلاة كفر. فإذا أن الإنسان عاد واستقام وصار يصلي فإنه يكون قد دخل في الإسلام. أما ما قلت إذا لم يصلي، إذا لم يصلي فلا يجوز لك أن تتركه على ما هو عليه، يجب عليك أن تسعى لإصلاحه وهدايته، لعل الله تعالى أن يختم له بخير، فتجتهد في دعوته إلى الصلاة وتبين له حكمها وخطر تركها والأحكام المترتبة عليها في هذه الدنيا وفي الآخرة، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. قل: ما حكم القرض بفائدة لشراء أو بناء مسجد في دولة لا يوجد فيها بنوك إسلامية يضرني من عدم توفر سكن لوصلتي للحاجز ملحا؟ الفائدة التي تسمى فائدة هي ربا، والربا من الكبائر وأحد السبع الموبقات. وأما شراء السكن فإنه ليس واجبا ولا مستحبا، وإنما هو مباح. فهل يسوغ للإنسان أن يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب لأمر مباح؟ يستطيع الإنسان أن يسكن بالأجار، وليس كل الناس يتملك، وأكثر أهل الأرض لا يملكون عقار. ملكية العقار ليست من ضروريات الحياة. نعم المسكن من ضروريات الحياة، لكن ليس شرط أن يكون ملكا لك. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بهذا النوع من القروض. ليسأل سؤال لا أدري ما مقصود منه، يقول: هل يجوز الدعاء بالعمل الصالح الذي نقوم به أو يقوم به الأولياء والصالحون والعلماء، ولماذا؟ وينفح السؤال؟ خاص السؤال. أنا قلت عمل صالح يوم الأيام، فأقول: يا رب العمل الصالح الذي قمت به هذا اليوم في اليوم الفلاني، هل تغفر لي او مرحبا، او مثلا ان تتجاوز عني او يعني تتوسل فيه؟ تتوسل بالعمل الصالح؟ ها؟ التوسل بالعمل الصالح مشروع. الانسان اذا عمل عملا صالحا وتوسل به الى الله تعالى فانه مشروع. كقصة اصحاب الغار الثلاثة الذين دخلوا غارا واطبق عليهم صخرة سدت سوته الغار، فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة أن ينزاح عنهم هذا السد الذي حال بينهم وبين الخروج. فإذا أن إنسانا عمل عملا صالحا خالصا لله تعالى وتوسل به إلى الله لتحقيق أمر آخر فلا بأس بعمله هو ليس عمل الآخرين. فكتب لي السؤال يقول: انك تترك بعض الاسئلة ما تجاوب عليها، هل من توضيح لذلك؟ الاسئلة اللي عرضت علي كلها اجبت عنها الا واحد اجبت عنه في الدرس الماضي، هو نفس الورقة التي كتبت في الدرس الماضي، الا ان العبارة اختلفت أقرأ عليكم. يقول كلما أردت أن أفعل شيئا أدعو الله أن يوفقني في ذلك في كثير من أعمالي. هل هذا سبق سمعناه في درس المضى؟ نعم. لأن الجزئية اختلفت. يقول فمثلا إذا أردت أن أشتري قطعة لسيارة العطلانة بأن يوفقني لشراء خير ما تكون من قطعة وأن تكون بأرخص ثمن إلى آخر ما جاء في السؤال. أنا قلت في لقاء ماضي وأجبت عن هذا بأن الإنسان يدعو الله تعالى بكل حاجة يحتاجها حتى ولو كانت من الأمور المحقرات، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحدهم يدعو الله تعالى من انقطاع شسع نعله، سلاح نعله. هذا يبين لنا قول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. الإنسان كل أمر يحصل عليه هو بأمر الله تعالى وتقديره، فيسأل الله تعالى الخير كله، لكن لا يعتدي في الدعاء، لا يعتدي في الدعاء، بمعنى أنه يدعو دعاء مجملا. ولهذا كانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم على الإجمال، والإجمال في الدعاء هذا هو الأفضل والخير للإنسان، لأنك قد تدعو في أمر حقيقته ليس في مصلحتك، لكن كونك تدعو بأن يتحقق الخير لك قد يقع لك شيء مما ظاهره الشر وهو في مآله وحقيقته خير لك. وكثير من الأمور تحصل للناس وظاهرها أنها شر، لكنها تتغير أحوالهم ويصلحون وتستقيم أمورهم نتيجة لهذا الحادث. تتغير أمورهم من كونهم في حال يغفلون فيها عن الله إلى أنهم انتبهوا وصححوا مسار حياتهم وأصلحوا أخطاءهم ونحو ذلك. فأسأل الله تعالى جميع التوفيق والسلام، ونكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.